فاهم هي ايه اسباب وجوده، حد عارف هو ليه حقق وعوده، حد مدرك يعني ايه كلمة حياة. بالعينين هتحس بيه بالإيمان، لو في مرض مش هتلاقيه، افتكر هاللمسة دي، وأي حد تقابله قوله هو مين واسمه ايه. ده يسوع اللي حبه يسد جوه، اللي لما انطق اسمه لازم اثبت له خشوع. ده يسوع عشت بين كفين ايديه، عشت طول العمر جنبه رامي حمل كبير عليه. ده يسوع اللي حبه يسد جوا، اللي لما انطق باسمه لازم اثبت له خشوع. عشت بين كفين ايديه، عشت طول العمر جنبه رامي حمل كبير عليه.